بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض رسولا

يا عم شكرا الله يا عم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يا شيخ الله يكرمك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وما يؤمر من مؤمن ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا فرات سائغ وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا علب فرات سائغ وما يستوي البحران هذا فرات سائغ ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا سلام الله يقويك يا عم الله يخليهم لك يا عم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء ما حدش يقول بصوره كده زي ما الله هي دي مملكه ربنا يكرمك كده يا ابو دي مملكه ثانيه الله يا عم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

لنفسك وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمي ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروف وما يستوي الأحياء Yeah. الله أستاذي علامة الله يا معلم الله يكرمك وما يستوي الأعمى والبصير انت كرمتها اكثر واكثر قول يا عم ولو ظلمات ولا ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن قد من عاد قد وما أهداك والحال قد كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق عظمك على اسم الزمن الله. الله الله الله الله الهم والغم يا شيخ وبشر الامراض. حاضر حاضر حاضر إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة كتابه بيمين What?